المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد دائما مع برنامج نور على الدرب. ويسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل واستفسارات في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة على ما فيها من أسئلة واستفسارات. في مطلع هذه الحلقة نحيي فضيلة الشيخ صالح، فحياكم الله. حياكم الله وحيا المستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من الجمهورية السودانية، من المستمع إسماعيل الحاج إسماعيل، وهذا المستمع بعث بهذه الرسالة يذكر فيها أنه في رمضان سافر من السودان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول: أنا صائم، وكما تعلمون الفرق بين السودان والولايات المتحدة لا يقل عن 6 ساعات في التوقيت، ولا أدري هل أفطر بحسب الساعة على توقيت السودان أم أفطر على توقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وهل فرق التوقيت يؤثر على الصيام بزيادة يوم أو نقصها، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله جل وعلا فرض الصيام على عباده كما ذكر ذلك في كتابه الكريم، وبين لهم سبحانه وقت الإمساك وقت الإفطار، وأن الإمساك يكون عند ظهور الصبح حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأوضح رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عند الفطر إذا أدبر النهار من ها هنا من جهة المشرق، وأقبل الليل من ها هنا من جهة المغرب، فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من المشرق وأدبر النهار من المغرب فقد أفطر الصائم. فتعلق الإمساك يتعلق بطلوع الفجر المعروف عند الناس الذي هو الصبح الصادق، والإفطار يتعلق بغروب الشمس. فإذا حل الصائم في أي مكان في الدنيا فإن مشروعية فطره تكون بغروب الشمس في محله الذي حل فيه، ولا يلتفت للمدة الزمنية التي قضاها صائما، فقد تقلع به الطائرة من شرق الدنيا من اليابان مثلا وتستمر إلى جهة الغرب، فيكون التوقيت ما بين ذلك أضعاف ما ذكره السائل، ضعف ما ذكره أو أكثر، وقد يطول الوقت عليه. فإذا أراد أن يتم يوما فلا بد أن يبقى ممسكا إلى غروب الشمس، وإذا أراد الفطرة فإن ذلك مباح له وجائز، فإن شق عليه كان الفطر أفضل، وإن تضرر بالصيام وجب الإفطار. ما جعل علينا ربنا في الدين من حرج. وأما بالنسبة للمدة لزيادة الصيام، فإن شهر رمضان متعلق بالإهلال، إهلال شهر الصوم ورؤية الهلال في الأفق، وينتهي برؤية هلال شوال في الأفق، ولا يتقيد ذلك باختلاف ما بين بلد وبلد. فإذا رؤي الهلال في الغرب والإنسان في الغرب وقد أفطر وقد صام في الشرق في أول الشهر، أفطر برؤية الهلال. فإن كان أتم الشهر بهذه الرؤية فذاك، وإن فرض اختلاف الشهادة فلن يصم إلا 28 يوما ورؤية الهلال، دل على أنه قد أسقط في بداية الصوم يوما فيقضي يوما. المهم أن تعلق الصيام اليومي يتعلق بطلوع الفجر من المشرق ثم غروب الشمس من المغرب، فهذا هو اليوم. وتعلق الصيام الشهري يتعلق بطلوع الهلال ليلة اليوم الأول من رمضان، وينتهي بطلوع الهلال ليلة اليوم الأول من شوال. فهذه كلمة مجملة عن الصوم اليومي والشهري، والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل أيضا يستفسر عن قضاء الفائتة، يقول فاتتني صلاة العصر وجئت إلى المسجد بعد أن أدى الناس صلاة المغرب، فوجدت رجلين يريدان أن يصلي المغرب جماعة، فقال لي تعالى صلي معنا المغرب الحاضرة ثم بعد ذلك صلي صلاة العصر، فما حكم هذا العمل وماذا علي؟ لا يجوز إلا أن تصلى الصلوات الخمس مرتبة، فلا يصح أن يصلي الإنسان العصر قبل الظهر، ولا أن يصلي المغرب قبل العصر وهو يعلم، لا يحل ذلك. وإذا فعل بطلت الصلاة التي صلاها في غير ترتيبها. فإذا صلى المغرب ثم عاد يصلي العصر بعدها بطلت صلاة المغرب، فيحتاج إلى أن يقضيها. لا بد من الترتيب كما جعل الله جل وعلا هذه الأوقات الخمسة متوالية، يجب أن نؤديها كذلك على التوالي، لا نسبق متأخرة متقدمة، والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا يقول هذا السائل إسماعيل الحاج إسماعيل في رسالته: أنا رجل سلطة أو رجل حكم مثلا، والحكم بالقانون وليس بالشريعة، وقد ارتكب أبي جريمة يعاقب عليها القانون، وأنا في الحقيقة لم أطبق عليه هذا الحكم فمخافة غضبه، فما حكم عملي هذا؟ أفيدني أفادكم الله. العدل واجب. إذا كان هذا العدل تحكيما لشريعة الله جل وعلا، أما إذا كان هذا العدل أو هذا القضاء الذي يعمله الإنسان بغير شريعة الله، أي أنه يريد أن يطبق أحكاما مخالفة لشرع الله، فلا شك أن هذا منكر طبقه الإنسان على أقرب الأقرباء أو أبعد الأبعد أبعد. أما الحكم بين الناس فيجب على الإنسان أن يقول الحق ولو على أقرب قريب، ومع ذلك فإن القاضي لا ينظر قضية لأبيه أو ولده، فلا يسمع دعوى ضده ولا دعوى منه، لأنه مظنة الحيف لوالده أو على خصم والده أو رد الدعوى عنه، فلا يصح للقاضي أن يحكم وينظر في قضية أحد طرفيها والده أو ولده، ولا فرق بين أم وأب أو جد وجدة أو ابن أو ابن ابن وهكذا، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من المستمعة سين سين نون من الرياض. هذه المستمعة تقول بأنها تزوجت وهي صغيرة، تقول وزوجي كذلك لم يبلغ 20 عاما، ولم نكن نعرف الغسل من الجنابة ولا نعرف ما هي الجنابة، نسمع بها ولا نعرفها، ومكثنا مدة طويلة على هذه الحالة قرابة 2 سنين، كنا نصلي ويمر شهر رمضان ونصوم ونحن لا نغتسل بل نتوضأ، فهل علينا إثم وهل يلزمنا أن نعيد الصلاة والصيام أو ندفع كفارة عن ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يلزمكم إعادة هذه الصلوات، ولا شك أنه يجب على المسلم أن يسأل عن أمر دينه حتى يعرف كيف يعبد الله جل وعلا. ومع ذلك فمن أدى عملا جاهلا وتقادم عهده فلا يلزمه القضاء، لأن رحمة الله جل وعلا واسعة وعفوه أشمل وأعم. وأما الصيام فإن كان هناك جماع في نهار رمضان فهذا هو المشكل، ولكن السائلة لم تسأل عنه، فأرجو أنه لا حرج لا شيء في ذلك ولا حرج. فالخلاصة أن الواجب أن الإنسان إذا كانت عليه جنابة أو جنابات ثم لم يغتسل، أنه إذا علم إن كان جاهلا أو إذا وجد الماء إن كان عادما، أن يمس الماء بشرته ويعفو الله عما سلف، والله أعلم. أثابكم الله. ما أدري فضيلة الشيخ، هل لفضيلتكم تعليق على مسألة جهل هذه المرأة المتزوجة وزوجها بمثل هذه الأحكام، وعلى من تقع المسؤولية في هذا؟ هذا يقع عادة إذا كان الزوجان من بيتين غير ملتزمين في أحكام الشريعة، وكثيرا ما يوجد فتيان وفتيات على خلاف ما عليه أهل بيوتهم، فتجد الفرد أو الفردين من ابن أو بنت ملتزمين للدين وحريصين عليه، ولكن ذوي شأنهما من آباء وأمهات خلاف ذلك، فيترتب بسبب ذلك جهل بأحكام الشريعة، إذ أن الفتاة إذا لم تعد ترى أمها تغتسل، والفتى لم يرى والده يغتسل، ولا يحدثها عن الاغتسال ونحو ذلك، ولم يدرس علوم الشريعة، يجهل كثيرا. ولهذا فإنه كان من المتعين أن تكون الدراسات في المتوسطات والثانويات، ولو لم تكن مؤسسات لدراسات علوم الشريعة، أن تكون مشتملة في دراساتها على أحكام الوضوء وأسباب الوضوء وأحكام الغسل وأسبابه للبنين والبنات، حتى يفقه الناس دينهم. وقول من يقول لا يصح أن يدرس المراهق أحكام الاغتسال، ولا المراهقة أحكام الاغتسال، ولا يحدث هؤلاء وهؤلاء عن الجنابة لأنهم بعيدون عنه، كلام غير صحيح. فلا ينبغي أن يعزل تعليم الناس أحكام دينهم وكيفية عبادات ربهم والطرق الشرعية التي يطلب أن يعملوها، ينبغي أن يعتنى بذلك غاية الاعتناء، والله المستعان. أثابكم الله. هذه السائلة تقول بأنه حصل بينها وبين زوجها وقاع في نهار رمضان 3 مرات متفرقة، تقول هذه السائلة: لم أكن راضية ولكني لم أمانع بشدة، فهل علينا إثم أو كفارة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن قول السائلة لم أكن أمانع ولم أكن راضية دليل على أنها تعلم أنه غير مباح، وما دامت تعلم أنه غير مباح فإن عليها الكفارة، لأن من طلب منه ارتكاب معصية يجب عليه أن يمتنع، وأي مانع بأقصى جهد. فلو أنها جمعت مكرهة غير مطاوعة وإنما عن طريق القهر والإجبار لكانت الكفارة على زوجها فقط، أما وكونها لم تمانع وإنما لم تكن راضية فقط فعليها الكفارة عن كل جماع حصل صيام 2 شهر متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت 60 مسكينا عن كل جماع في هذه الأيام، فهي ذكرت 3 مرات عليها أن تصوم 6 أشهر كل 2 شهر متتابعين، فإن كانت لا تقدر على ذلك والله أعلم فإنها تطعم 60 مسكينا عن كل يوم، أي تطعم 180 مسكينا، وزوجها كذلك، هدى الله الجميع. ينبغي أن يعلم أولياء أمور الشباب قبل زواجهم تحريم الجماع في نهار رمضان وتغليظ ذلك وشدة الحساب عليه، فإن الرجل الذي قال للنبي هلكت ما قال له النبي هذا أمر بسيط لا هلك فيه، بل أقره على أنه هلك، وإنما أخبره بكيفية الخروج من هذه الهلكة، نسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا تسأل هذه السائلة يا فضيلة الشيخ عن حدود استمتاع الرجل بزوجته واستمتاع المرأة بزوجها، هل له حدود شرعية أم أن الأمر مطلق فيه؟ أفيدنا أفادكم الله. سكت الله جل وعلا وسكت نبيه صلى الله عليه وسلم عن أشياء رحمة بنا غير نسيان، فلا نحتاج لأن نسأل عنها، والذي حدده الله جل وعلا لنا أن الرجل والمرأة يجب عليهم أن يحفظوا فروجهم، وبين أن الرجل يباح له زيادة على زوجته ما ملكت يمينه، فقال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فبين أن الرجل مع امرأته يباح لهما أن يفعل من طرق الاستمتاع ما يريد غير أن لا يحصل جماع في الدبر، فإن ذلك محرم وهو ذنب عظيم وبعد عن الهدى وفاحشة من الفواحش. وما عدا ذلك من طرق الاستمتاع والتلذذ من الزوجين ببعضهما فهو جائز، ومع ذلك ينبغي أن يكون هناك شيء من الترفع عن الإسفاف الذي تمجه النفوس وتنفر منه الطباع الكريمة، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من المرسل من الصومال، يقول في رسالته هذه: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم؟ يقول: هل يجوز الاستشفاء بما حرم الله من الدم المسفوح؟ لأن بعض الناس يقولون إن هذا إذا اضطر إليه الإنسان لا حرج فيه، لقوله تعالى في آخر الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أفيدونا أفادكم الله. الآية جاءت في مساق أمر الأكل ومحرمات الأكل، وكان العرب يأكلون الميتة ويأكلون الدم المسفوح ويأكلون ما ذبح للأصنام، فحرم الله جل وعلا ذلك، ولكن رحمته اقتضت أن يبيح لهم ما اضطروا إليه، فقد يكون الإنسان بحال من الجوع ولا يجد ما يأكله إلا الميتة، فيباح له أن يأكل ما يسد رمقه من هذه الميتة. وأما الشفاء فإن نبي الله أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها، يعني لم يحصر شفاءها فيما حرم، فإذا فرض أن شفاء في شيء محرم فإن مثله وأفضل منه يوجد فيما أحل، ولذا لا يصح الاستشفاء بالشيء المحرم إذا وجد ما يغني عنه، وحتما يوجد إذا تطلب، لا يمكن أن يكون علاج موجود في شيء محرم إلا ويوجد مثله أو أفضل منه في شيء مباح. ومع ذلك لو فرض أن إنسانا أصيب بأمر فلم يوجد له في مكان إصابة ذلك المرض له سوى الدواء المحرم جاز له ذلك. فلو أن إنسانا أصيب بجرح ولم يجد ما يوقف الدم إطلاقا إلا أن يوقفه بشيء محرم ولو نجس جاز عند الضرورة، فلا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. هذا محمد أو هذا أحمد محمد راجي من الجمهورية العربية اليمنية ويقيم في المملكة بمنطقة رنية، بعث إلينا بهذه الرسالة يقول فيها: إن بعض الناس في منطقتنا لا يقومون إلى صلاة العشاء إلا في منتصف الليل، وخاصة في شهر رمضان المبارك، ثم يعقبونها بصلاة التراويح ويبدأون التلاوة في صلاة التراويح في الركعة الأولى بسورة التكاثر وفي الثانية بسورة الإخلاص، وهكذا بسور قصيرة، وأحيانا يكررون سورة واحدة في ذلك كله. سؤالي عن تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل وعن القراءة في صلاة التراويح بما أشرت إليه، أفيدني أفادكم الله. يجوز لمن اجتمعوا في مكان ولا يتضررون من تأخيرهم صلاة العشاء إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل أن يفعلوا ذلك، بل إذا لم يكن عليهم حرج فالأفضل لهم إذا كانوا متفقين ولا يخالطهم غيرهم أن يؤخروها إلى مضي الثلث الأول، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تأخيرها إلى منتصف الليل فهذا خلاف الأولى، وأما اكتفاؤهم بقراءة قصار المفصل في صلاة التهجد فلا تحريم في ذلك، وإن كان مكروها. فهؤلاء الذين يقولون من الهاكم والأهلم لا شك أنهم مقصرون ومفرطون، إلا إذا لم يكن لديهم من يحسن القراءة ويقرأ لهم السور، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من أول القرآن، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم صلى وصلى معه أحد الصحابة في التهجد فقرأ في ركعة واحدة سورة البقرة حتى أتمها، ثم قرأ وراءها سورة النساء حتى أتمها، ثم قرأ سورة الإعمران بعد آل عمران بعد النساء، وهكذا. وكان الصحابة في تهاجدهم يقرؤون من 20 آية إلى أكثر في الركعة الواحدة في صلاة التراويح. فلا يحسن لأهل مسجد أو جماعة مجتمعين أن يحصروا قراءتهم من سورة الهاكم إلى الناس ويرددون ذلك، بل كان يحسن بهم أن يرتبوا ذلك من أول البقرة حتى يختموا القرآن بسورة الناس، لما في ذلك من الخير العظيم وإسماع الحاضرين في المسجد كلام الله كاملا، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من المرسلة نون عين بسلامة من جدة بالمملكة، تقول في رسالتها هذه: إذا وضعت المرأة شيئا من المكياج والكحل أو شيئا من مساحيق أخرى على وجهها وفي عينها وهي صائمة، هل من حرج في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. أما ما يتعلق بالوجه ولم يصل إلى الفم فلا يؤثر ذلك على الصوم إطلاقا، مهما وضعت المرأة عليه من أصباغ أو أدهان أو غيرها لا يؤثر على الصوم. وأما الكحل ففي خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف، منهم من يقول إن الكحل يفطر الصائم، والسبب في ذلك أن منافذ العين التي يفيض منها ما زاد من الماء في العين على الأنف، والأنف يوصل ذلك إلى الحلق، يرى الإنسان ذلك عندما يضع في عينه قطرة ذات لون ظاهر، فإنه يجد أثر ذلك في ما يتحول إلى حلقه. ومع ذلك فالصحيح من كلام أهل العلم أن ذلك لا يعد مفطرا للصائم، فلا تؤثر قطرة العين ولا يؤثر الكحل على الصائم إن شاء الله. ومما لا شك فيه أن تجنب ذلك أحوط، لكن إذا فعل لا يقال قد أفطر بذلك الفعل، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه الأخت من جدة أيضا: إذا أراد الشخص أن يحج أو يعتمر وعليه قضاء صيام من رمضان أو صيام كفارة، فهل يؤثر هذا على حجه أو عمرته؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يمنع بقاء شيء من صيام رمضان الإنسان من الحج ولا يؤثر على حجه. وكذلك لو أن هذا الحاج صار عادما لقيمة الهدي تمتع ولا مال له، ومعلوم أن المتمتع الذي لا مال له يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا عاد إلى أهله، فإنه يجوز له أن يفعل يحج، ويلزمه أن يؤدي الصوم الواجب للحج ولو بقي عليه شيء من رمضان. وإن كان الأحوط والأولى أن يبادر من عليه قضاء من رمضان بصيام ذلك القضاء، لكنه لو لم يفعل فلا يرد ذلك عنه الحج ولا يمنعه ولا يؤثر عليه بحول الله إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. هذه السائلة في نفس هذه الرسالة ذكرت سؤالا عن والد أبي زوجها، أي جد زوجها، هل هو محرم لها أم لا؟ وبالعكس أيضا جد الزوجة أو جدة الزوجة هل هي محرم لزوج المرأة؟ في دون أفادكم الله. الجدة وإن علت أم فهي أم للزوجة، ويصدق عليها وأمهات نسائكم، كما أن الجد أب، الجد أب وإن علا. فلو كان الجد جدا رابعا أو أكثر من ذلك فهو أب، وكذلك الجدة. فجد الزوج محرم لزوجة حفيده أو ابن حفيده أو ابن سبطة، وجدة الزوجة يكون زوج بنت بنتها وإن نزل محرما لها، ولا حرج في ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا تقول هذه السائلة: هل يلزمني أن أنكر على أقاربي الرجال على من يحلق لحيته منهم؟ وما الحكم إذا تقدم لي شاب وهو حالق لحيته، هل يجب علي أن أرفضه أم أقبله؟ أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن اختيار المرأة للزوج ذي الدين هو المطلوب، فإنه كما أن الرجل عليه أن يظفر بذات الدين كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. كذلك المرأة تأخذ الرجل لماله أو لنسبه أو لمنصبه وجاهه وظيفته أو دينه ونحو ذلك، فينبغي أن يكون الدين مقدما في كل الأمور. وإذا تقدم للمرأة خاطب حليق وآخر غير حليق وقد تساويا فيما عدا ذلك من جميع الأحوال، فلا شك أن الخاطب الذي أكرم لحيته ووفرها خير من ذلك الذي أزالها وحلقها، لأن حلق اللحية معصية. لكن إذا فرض أنه لم يتقدم للمرأة سوى حليق ولكنه محافظ على الصلاة ولا يعلم عنه دنوع في مشروبات خبيثة أو انحرافات أو شرب دخان من هذه المستعملات الخبيثة المحرمة، وإنما عيبه حلق لحيته ومعروف برحابة الصدر، فلا حرج أن تتزوج أملا في أن تؤثر عليه حتى يربي لحيته ويوفرها، وذلك خير كثير إن شاء الله، الله أعلم. أثابكم الله. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم، فجزاه الله خيرا عنا وعنكم. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وتقبلوا تحيات مهندس التسجيل سليمان الحيدان، وإلى اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.